اللهم صل على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانيا صل على محمد وآل محمد. أجركم على الحسين ثالثا صل على محمد وآل محمد. أيا أسير الخطايا ويا حليف البلايا لذ إن دعتك الرجايا والدهر عيشك نكد لا تخشى هولا وبوسا ولا زمانا عبوسا فكل ذلك يوسى بكاظم الغيب موسى وبالجواد محمد. وقال الآخر إذا الحاجات أعيت إليها ولم تعن الوسائط والولائد فما لي حيلة فيهن إلا ببادئ بالرضا بعد الحوائج. هذه الليلة نقدم حوائجنا إلى الله ونقدم لها الواسطة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لأن هذا الإمام العظيم وهو موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عاش مظلوما ومات مظلوما، ما ظلمه احد كظل كهارون الرشيد عليه اللعنة. عذب الامام عليه افضل الصلاة والسلام عذابين، عذاب جسماني وعذاب روحاني. اما العذاب الروحاني يعني عذب روح الامام عليه افضل الصلاة والسلام، وذلك بواسطة السجن الذي سجنه فيه. هذه ثلاث سجون اللي مرت على الامام، والسجن الرابع هو سجن السندي ابن شاهك عليه اللعنة. هذا السجن الاخير هارون الرشيد عذب الامام تعذيب روحي، يعني عذب روح الامام. شلون عذب روح الامام صلوات الله وسلامه عليه؟ ادخل عليه في السجن امرأة، دزل امرأة من اجمل النساء بحجة تخدم الامام عليه افضل الصلاة والسلام، اذي على ان ذول اهل بيت طاهر اهل بيت نزيه قد اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا الخبيث ارسل جارية مع غلام له، عند غلام قال له تاخذ هاي الجارية توديها للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول له دزها هارون الرشيد لتخدمك في السجن، تخدمك هذه. وكانت عنده اغراض، كانت عنده اهداف، مدتها عن حسن نية، لا وانما بعثها وارسلها عن سوء نية، عند نية سيئة مع الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، غرض تشويه سمعة الامام عليه افضل الصلاة والسلام. ففي ذلك الوقت لما جاءت هاي الجارية الى سجن الامام سلام الله عليه، عند ذاك التفت اليها الامام قال ما الذي جاء بك؟ قالت ارسلني هارون لاخدمك في السجن، لان شافت الامام ما اعتنى من عندها من اول الصبح الى بعد الظهر، اصلا ما التفت الى وانما كان مشغول بالصلاة، مشغول الامام بالعبادة. هي التفتت للامام قالت له سيدي ان هارون ارسلني اليك لاخدمك في السجن، فأين الخدمة؟ العمل اللي أقوم به، الخدمة اللي أقوم بها شنو؟ التفت إليها الإمام سلام الله عليه وقال: إذا أرسلت هارون لأجل خدمتي فما يصنع هؤلاء؟ عندي أنا خدم رجال نساء موجودين ذولا. فقالت: وأينهم؟ قال: هؤلاء. أشار بيده إلى السجن، ناحية من ناحية السجن، جهة من جهة السجن. تقول: فلما عاينت وإذا أنا أرى الخدم وكذلك الحشم وهكذا الجواري بين يدي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقوف صفا ينتظرون أمر موسى بن جعفر سلام الله عليه. فلما شاهدت هكذا معجز من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما الذي صنعت؟ وقعت إلى الأرض ساجدة وهي تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هارون عند العصر، يعني بوقت العصر جزر هذا العبد، قال: اذهب الى هاي الجارية، روح شوف ده تسوي، شوف ده تتكلم مع موسى بن جعفر، موسى بن جعفر متوجه الها او ما متوجه، ملتفت الها او ما ملتفت. فجاء في ذلك الوقت العبد عاين، واذا شوف الجارية ساجد على وجه الارض وهي تقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. رجع الى هارون الرشيد، قال: انا لما رحت الى السجن شفت هاي الجارية ساجد على الارض وهي تقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وهي صاير عابدة صاير جاهدة. فقال: علي بها، جيبها. فجاء عليها العبد، اخرجها من السجن، جاء بها الى هارون. التفت اليها هارون الرشيد، قال: ارسلناك لتخدمي موسى بن جعفر، ما ارسلناك لتكوني عابدة وتكوني جاهدة لتتكلمي معه. فقالت: هكذا رأيت العبد الصالح موسى بن جعفر سلام الله عليه ساجدا وهو يقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ما رفعت رأسي من السجود حتى جاءني هذا العبد. قال: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ شنو اللي دعاك؟ أنا أصير هيك عابدة، أصير هيك ساجدة متبرعة إلى الله، وأنت مو معروفة بالعبادة ولا معروفة بالزهادة. فقالت: لأني وقفت بين يديه رجاء أن يأمرني، ظلت واقفة بين إيديه حتى يقول لي: سوي فلان شيء، قوم فلان عمل. أخيرا ما كلفني بشيء، التفت إليه وقلت له: يا موسى بن جعفر، إن هارون أرسلني إليك لأخدمك، فما هي الخدمة التي أقوم بها؟ فالتفت إلي وقال: إذا أرسلك هارون لتخدميني فما يصنع هؤلاء؟ تقول: عاينت وإذا شفت بالسجن عبيد وهكذا وصائف بين يدي موسى بن جعفر سلام الله عليهم، كتفين ايديهم وواقفين بخدمته ينتظرون امره. قال: هكذا شاهدتي لعل ذلك في الرؤيا؟ اخاف بالطيف شايفه شيء. قالت: لا والله، بل شاهدته بام عيني بعيوني وانا في حاله اليقظه، مو في حاله السنه ولا في حاله النوم ابدا. فاستغرب هارون وتعجب، قيل امر بنفيها، يعني امر بتبعيدها، ليكون العالم يفهمون بهكذا معجزة وهكذا برهان صادر من الإمام موسى بن جعفر، وقيل أمر بقتلها وما عند أي مانع. فشنو غرض كان من هذه الجارية؟ غرض تشويه سمعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أنتم تقولون موسى بن جعفر وسائر الأئمة الإمرأة الأجنبية ما يقعدون وياها، الإمرأة الأجنبية إذا صلى الإنسان في مكان وياها صلاة مشكل، لا تصح الصلاة، لا تجوز الصلاة في بيت واحد اللي بيه امرأة اجنبية، ما يمكن. فهذا موسى بن جعفر الان بالسجن وحده، ماكو كل احد وياه الا امرأة اجنبية، ومع ذلك يعبد ومع ذلك يسجد ومع ذلك يصلي. شلون تقولون على ان هذا الشيء مخالف للدين؟ ليش موسى بن جعفر يسوي هذا الشيء؟ ثم جارية حسنة جميلة، تقولون على انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية، شلون موسى بن جعفر بعدها يخليها وياه بالسجن؟ فبناء تشويه سمعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا روح الإمام تتعذب عندما يرى امرأة أجنبية وهي سافرة عن وجهها، يقين الإمام يتعذب. بينت أيضا بالكاظمين ما يخص هذا الموضوع، قلت: فالآن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عذبوهم أعداءهم، عذبوهم خصماهم، لكن يا للأسف الشديد إحنا الآن هم بنعذبهم، إحنا هم الآن بنأذيهم، وذلك بدخول بناتنا، بدخول نسائنا وهي سافرة وهي متبرجة وهي متجملة وهي متزينة، وتدخل إلى حرم الإمام أبي عبد الله أو إلى حرم الإمام أمير المؤمنين أو إلى حرم الإمامين موسى بن جعفر والجواد أو إلى حرم الإمامين علي بن محمد الهادي والحسن العسكري هذا نوع من الأذى بالنسبة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمرأة عندما تدخل إلى هكذا مكانات يلزم على أن تستعمل الحجاب، يلزم على أن لا يراها رجل أجنبي في الحرم وخارج الحرم. إذا كانت إمرأة مؤمنة، إذا كانت إمرأة مسلمة ومتمسكة بالدين ومتمسكة بالإسلام، فيكون تطبق دينها وتطبق نظامها ودستورها الإلهي. فلهذا تأثر الإمام سلام الله عليه وتعلم، ودعا الله جل وعلا أن يخلصه من السجن حتى لا يلاقي هكذا مصائب ونوائب. وأما العذاب الجسماني اللي يتعذب به الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهو عبارة عن السجن الذي كان ينقل منه من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس. أول حبس الذي حبس فيه الإمام، أول حبس وأول سجن، هو سجن عيسى بن جعفر في البصرة. وقد أحب هذه الليلة أن نتوسل بباب الحوائج، موسى بن جعفر سلام الله عليه كما تقدم بقي في سجن عيسى بن جعفر سنة كاملة، من بعد ذلك نقل من حبس عيسى بن جعفر إلى بغداد، كان بالبصرة، من بعد البصرة نقل إلى بغداد. ولما وصل الإمام إلى سجن بغداد كذلك أيضا وسع عليه الفضل، أبقاه هارون الرشيد سنة كاملة، وقد أمره على أن يقتل الإمام موسى بن جعفر ولكن ما فعل، فأمر هارون الرشيد بجلد الفضل 100 جلدة، لأن سخط عليه وغضب عليه ليش ما نفذ هكذا أمر. وقد توسط البعض في حقه فأنجاه الله جل وعلا من كيده، نقله من سجن الفضل إلى سجن يحيى. بقي أيضا الإمام سلام الله عليه سنة كاملة في ذلك السجن، من بعد ذلك نقل من سجن يحيى علما إلى سجن السنديد. لكن هاي السجون الثلاث اللي مرت عليه، 2 في بغداد و1 في البصرة، كان الإمام وسع عليه مرفع عليه ما كان مضيق عليه، لكن لما نقل إلى سجن السندي بن شاهد ضيق عليه تمام التضييق، كان لا يطعمه من لذيذ الطعام، لا يسقيه من بارد الشراب، حتى ضاق صدر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لا سيما في أيام الحر وفي ليالي الحار. الإمام كان يخرج من تلك الطامورة التي هي عبارة عن سجن كسرداب لا نوافذ فيه، نوافذ هوائية بحيث يأتي هواء إلى الإمام ما أعطوا أبدا، طامورة تحت الأرض، حفيرة تحت الأرض لا يميز بها الليل من النهار. فكان الإمام يضيق صدره يخرج من تلك الطامورة يتمشى في صحن الدار ليلا، السندي على السطح عندما يسمع خشخشة الحديد والسلاسل والقيود ينزل من أعلى السطح يأتي على الإمام موسى بن جعفر فيقول له يا موسى لا أنت ميت فأستريح منك ولا مخلن عن فأستريح من. عند ذاك يتجاسر على موسى بن جعفر سلام الله عليه فضاق صدر الإمام، جعل يقول إلهي يا مخلص اللبن من بين فلس ودم ويا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم ويا مخلص الشجر من بين رمل وماء وطين نجني وخلصني من حبس هارون ويا ينقلونه من بلاد لبلاد ومن السجن ومن السجن رتحيله وبات وقطعة وصلاة عليها الفساية واللي ضهدنا ولا الهضم جات ولا السند وفعل مارات سمى يا وقضى منها للوفاوات و واربع الشالو مثل الامجاد محدد والهم هاي معتاد حددا يا ومن قبله السجاد. لما اطلع سليمان على نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه اراد ان يخمد تلك الفتنة اراد ان يطفئ تلك النائرة صنع ذلك سياسة ومكرا منه حتى لا يهيج الناس ضد خلافة بن العباس ضد الرشيد عليه اللعنة. ما الذي صنع؟ امر اولاده امر غلمانه قال انزلوا وخذوا نعش الامام موسى بن جعفر من ايديهم وان منعوكم فاضربوهم وفرقوا سوادهم. جاء غلمان سليمان اصحاب سليمان فرقوا سواد بن العباس وشتتوهم واخذوا الجنازة من ايديهم. ولو لن من القصر نشرف سليمان نعش باب الحوايج لا حلو بان يقلهم الجنازة ما لعوان غريبة ولا ورا ناس يمشون قالوا لغريبة لم بينين لكن بالمدينة عليها بعيدين. ابن عمك الكاظم قال الحين دنزلوا واخذوا نعش ولا تخافون. وللرحم والنسب لسليمان جاب على موسى ودعت تعروق النجابة. بس لحسين بس لحسين ما بين قرابه يغسلون ويشفنون ويدفنون ولا واحد حضر لحسين ذاك اليوم يخلص جيفته من سحيك خيل القوم يخلص ويخلص جينا بوت الثوم مثل ما حضر للكاظم ولد عمايا. يا غريبة يا الطفوف فيا ابري غريبون وقتل الاعداء نومي قتيل الى انا نسألك وندعوك باحب الخلق اليك محمد وآله ان تقضي حوائجنا للدنيا والاخرة وان تشفي جميع المرضى بشفائك وتقبل من المؤسسين والحاضرين بأحسن قبولك وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.